الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن نفس الإنسانية ترتاح لسماع طيب الكلام ولطيف العبارات، وإن من الألفاظ التي تحمل في نفسها لطفا ولينا كلمة الحوار، لما تدل عليه من الأسلوب الهادئ المقنع الذي يعبر عن رأي صاحبه دون إساءة أو تجريح، فينتج عن ذلك أطيب الثمار بعيدا عن الجفاء والخصومة. والحقيقة أن البشر مختلفون في ألوانهم وصورهم وألسنتهم وطباعهم وقناعاتهم وتوجهاتهم، وإن الحوار بينهم هو خير وسيلة للاتفاق والتفاهم ونبذ الفرقة والخلاف. وقد حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيء من ذلك، كقصة المرأة المجادلة التي سميت في القرآن سورة باسمها، وهي حولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ما جرى بينها وبين زوجها، فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فلقد كان الحوار بين المرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوارا مباركا في شأن من شؤون المرأة مع زوجها، فأنزل الله عز وجل حكمه في هذه المسألة، وصار الظهار حكما شرعيا، وهو ثمرة من ثمرات حوار المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في هذا الحوار دروسا عظيمة لنا تفيدنا آدابا من أدبيات الحوار بيننا، فالحوار من أعظم وسائل حل الخلافات وإنهاء المشكلات بين الناس. عباد الله، إن كثيرا مما نشاهده اليوم من مشاحنات وخصومات وعداوات ومشكلات بين أبناء المجتمع الواحد سببه انعداء الحوار بين الأطراف المتخاصمة، أو غياب أدب الحوار بين المختلفين، وإن الشيطان ليفرح بحصول الخصومة بين الإخوة والأحبة ويذكي نار العداوة بينهم كحال من يصب الزيت على النار ليقطع الموصول ويكسر المجبور ويفرق المجموع. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وفي خضم ما يحصل بين المسلمين من شحناء وبغضاء لا بد للمسلم أن يتحلى بأدب الجوار. ولنا في سلفنا وعلماء أمتنا خير قدوة ومثال يروى عن موسى ابن عبد الأعلى الصوفي رحمه الله، وكان من تلاميذ الإمام الشافعي، أنه قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، فلقد ناظرني يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني بعد فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستطيع أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ نعم، إن علماءنا رحمهم الله ضربوا في ذلك أروع مثال وأطيبه وأحسنه، بل إنهم رحمهم الله كان لهم السبق في هذا المجال قبل كل الأمم الأخرى، فابتكروا علوما مستقلة من أجل مراعاة أدب الخلاف والحوار، وأخرجوا لها كتبا بالتأليف والتصنيف والعناية، فنشأ عند المسلمين علم أدب البحث والمناظرة وعلم الجدل، وألفت فيه المؤلفات وصنفت فيه المصنفات. كما أن حوارات النبي صلى الله عليه وسلم تعد منهج فريد من مناهج الحوار في كل عصر ومصر. وقصة حواره صلى الله عليه وسلم مع ذلك الشاب الذي جاء إليه يطلب منه الإذن بالزنا خير شاهد على نجاح الحوار الذي يجمع فيه بين العقل والعاطفة بتوازن واعتدال من غير طغيان أحد منهما على الآخر. فلقد حاور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب بأسلوب مقنع هادئ، وخاطب فيه عقله ورجولته مباشرة، فقال له: أفترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال: أفترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، إلى آخر هذا الحوار الذي خلص هذا الشاب من رعونته وطيشه. قال الغزالي رحمه الله: ينبغي للمحاور أن يكون في طلب الحق كماشي ضالة، لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو يد محاوره، بل يرى رفيقه معينا له لا خصما، ويشكره إذا عرفه خطأه وأظهره عليه. ولقد كان أهل العلم رحمهم الله يحرصون على الأدب الجم والخلق الرفيع بعيدا عن الرمز واللمز والطعن والتجريح وإساءة الأدب والفحش في القول. فالكلمة الطيبة صدقة، والطيب لا يخرج منه إلا كلام طيب. فالمؤمن يتمثل دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولقد كان أهل العلم يلتمس الواحد منهم العذر لإخوانه إن أخطأوا وبينوا الصواب في بعض ما ذهبوا إليه، خصوصا إن عرف عنهم الاستقامة وصلاح الحال والسير على جادة أهل العلم في التحصيل والتعلم والتعليم. فلقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته النافعة المسماة برفع الكلام عن أئمة الأعلام في بيان شيء من أسباب الخلاف بين أهل العلم وأدب الخلاف بينهم والتماس العذر عند وقوع واحد منهم في الزلل والخطأ. ولا بد للمحاور عباد الله ان يتبلغ بقلوب التواضع، فالتواضع هو خير وسيله لانجاح اي حوار، كما ان التكبر والتعالي وتشبع الانسان بما لم يعطى سبب من اسباب اشكال الحوار والذهاب لمنفعته. فان المتكبر قد جعل من ابليس قدوه له، فهو الذي قال اول الامر: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لقد اصبحت وسائل الاعلام تعج بالمنابر المختلفه في زماننا، فاحتاج الناس الى حكمه اهل العلم واولي النهى من ارباب العلم والخبره المهتدين بنور القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ليكونوا منارات يرجع إليها الناس في هذه الظلمات من أجل إيصال التائه وإرشاد الحيران. وقد لخص لنا رب العزة جل وعلا ذلك كله بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن من أهم مبادئ الحوار البناء أن يكون موضوع الخلاف فيه مما يسوغ فيه الخلاف بين أهل العلم والاجتهاد، إذ إن العلاقة بين أهل العلم علاقة تعلم وتعليم لا علاقة جدال ومراء. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كما ينبغي ألا يكون رأي العالم مبنيا على اجتهاد مخالف لنص قطعي من نصوص الشرع كتابا أو سنة. ولقد قعد أهل العلم لذلك القواعد والأصول، فوضعوا مجموعة من القواعد تعبر عن هذه المعاني العظيمة، كقولهم: لا اجتهاد في مورد النص، وكقولهم: الاجتهاد لا ينقض بمثله، وكقولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. كل هذا من أجل مراعاة أدب الخلاف بين أهل العلم والالتزام بها. ثم اعلموا عباد الله أن ربكم عز وجل أمر بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أغث عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أغث المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم أغث المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم احقن دماءهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوك.